فإني أول مرة أسمع بهذا، هل هناك دليل على هذا؟ يعني هو ورد له حديث صحيح، المراد أن صلاة الفجر تحرم في الفجر الذي هو يبكي هكذا كذلة السبحان مستطيلا في العبد، في العبد يعني ما يكون الأرض الذي هو يكون في عهد المشرق من الجهة الشرقية مالكا للجهة الشرقية إلى أكثرها، هذا هو الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. أما الفجر الذي يكون في وسط السماء ماذا من المشرق إلى وسط السماء، فهذا هو الفجر الذي ماذا تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، لا يصح أن تصلي الفجر قبل وقتها، ولا يحرم عليك الطعام أن تتسحر في ذلك الوقت، والله المستعان.